بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أما بعد، فما زال الكلام متصلا في المذكر والمؤنث. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: وإذا أسند إليه، أي إلى المؤنث، الفعل إلى المؤنث تأنيثا حقيقيا فبالتاء بقيود وشروط على ما مر تفصيله في اللقاء الماضي. إذا أسند إلى المؤنث تأنيثا حقيقيا فبالتاء، لكن هذا الكلام ليس على إجماله. كيف عرفت أنه يقصد إذا أسند إليه الفعل، إذا أسند إلى المؤنث تأنيثا حقيقيا؟ لأنه قال فبالتاء، أي على سبيل الوجوب. وبعد قوله فبالتاء ستأتي مسألة على سبيل الخيار الجواز وليس على سبيل الوجوب. إذن يقصد هنا وإذا أسند الفعل إلى اسم مؤنث تأنيثا حقيقيا وجب أن تلحق التاء هذا الفعل أو ما يعمل عمل الفعل. طبعا الكلام ليس على إطلاقه بل على التفصيل الذي ذكرته لكم في اللقاء الماضي. ثم قال: وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار. بدأ الآن من قوله وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار، يعدد المواضع التي الحاق التاء فيها بالفعل أو غيره مما يعمل عمل الفعل على سبيل الجواز. فقال في الصورة الأولى: وأنت في ظاهر غير الحقيقي، يعني إذا أسندت الفعل، لأن هذا عطف على قوله وإذا أسند إليه، يعني إلى فاعل مؤنث. ثم قال: وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار، يعني وأنت إن أسندت الفعل أو ما يعمل عمل الفعل إلى فاعل ظاهر غير حقيقي بالخيار، إن شئت ألحقت التاء وإن شئت لم تلحق التاء. أقول هذه المسألة طبعا بشرط ألا يفصل بين الفاعل المؤنث الظاهر غير الحقيقي فاصل، لا إلا ولا غير إلا، وبشرط ألا يكون الفعل نعمة أو بئسة، وبشرط أن لا يكون هذا الظاهر غير الحقيقي جمع تكسير، سواء أكان مفرده مذكرا أم كان مفرده مؤنثا. إذن قوله وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار، يعني لو أن الفعل أو ما يعمل عمل الفعل أسند إلى فاعل مؤنث ظاهر غير حقيقي من غير فصل، ومن غير أن يكون الفعل جمع تكسير، ومن غير أن يكون الفعل نعمة أو بئسة، إن شئت ألحقت وإن شئت لم تلحق، كما في مثل طلعت الشمس وطلع الشمس، غربت الشمس وغرب الشمس، تمزقت الحقيبة تمزق الحقيبة، أسرعت السيارة أسرع السيارة. هذه هي المسألة الأولى من مسائل الجواز، وفي هذه المسألة الأولى إلحاق التاء أفضل مراعاة للفاعل وإن كان تأنيثه غير حقيقي. إلحاق التاء أفضل من عدم إلحاقها. قال: وحكم ظاهر الجمع غير المذكر، وحكم ظاهر الجمع غير المذكر السالم مطلقا حكم ظاهر غير الحقيقي. هذا عطف على مسألة الخيار والجواز السابقة. هذا موضع ثاني من المواضع التي إن شئت ألحقت التأنيث بالعامل وإن شئت لم تلحق تاء التأنيث. متى سيكون الإلحاق بالخيار أيضا؟ إذا كان الفاعل ظاهرا. في الصورة الأولى الفاعل ظاهر وليس مضمر، في الصورة الثانية الفاعل أيضا ظاهر، لأن الفاعل إن كان ضميرا مستترا أو متصلا عائدا إلى مؤنث حقيقيا أو مجازي، هذه صورة سبق الكلام وتقدم الكلام فيها من صور وجوب إلحاق التاء. نحن نتكلم الآن عن صور جواز إلحاق التاء. الصورة الثانية من صور جواز إلحاق التاء أن يكون الفاعل المؤنث ظاهرا جمعا للتكسير أو للمؤنث السالم. كيف عرفت جمعا للتكسير أو للمؤنث السالم؟ لأنه قال وحكم ظاهر الجمع، ظاهر الجمع إذن جمع ظاهر، ظاهر ليس ضميرا، جمع غير المذكر السالم. الجمع الذي غير المذكر السالم هو المؤنث السالم والتكسير. إذن يقول إن كان الفاعل، إذن صار معنى هذا الكلام إن كان الفاعل جمعا للمؤنث السالم أو كان الفاعل جمعا للتكسير، جمعا للتكسير بغض النظر عن مفرده مذكر أو مؤنث، يكفي أنه جمع للتكسير. إذن إن كان الفاعل جمعا للتكسير أو جمعا للمؤنث السالم من هذين النوعين جاز لك أن تلحق التاء بالعامل وجاز أن لا تلحقها. يعني يجوز أن تقول جاء، أن تقول جاء الرجال وجاءت الرجال، جاء الرجال وجاءت الرجال، جاء الزيانب وجاء جاءت الزيانب، جاء النساء وجاءت النساء، وجاء الزينبات وجاءت الزينبات، وجاء المسلمات وجاءت المسلمات. هنا أو قبل أن أنبه إلى أمر سأوضح ما معنى قوله مطلقا. قال وحكم ظاهر الجمع غير المذكر السالم، اتضح أن المقصود بغير المذكر السالم هو جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. قوله مطلقا يعني بغض النظر أن المفرد في التكسير للمذكر أو للمؤنث. جاء الرجال وجاء الزيانب، جاءت الرجال جاءت الزيانب، مطلقا بغض النظر عن مفرد جمع التكسير هل هو مذكر أو هو مؤنث، وبغض النظر عن مفرد جمع المؤنث السالم هل هو مذكر أو مؤنث. طبعا المذكر المؤنث السالم، طبعا أقول المؤنث وليس المذكر، المؤنث السالم يجوز في مفرده أن يكون مذكرا ويجوز أن يكون مؤنثا. يعني مثلا حمام هذا مذكر ويجمع جمعا مؤنثا سالما فيقال حمامات، وإسطبل وإسطبلات، وسرادق وسرادقات، المفرد مذكر ويجمع المفرد أيضا المؤنث، طالبة طالبات، كاتبة كاتبات، مسلمة مسلمات. إذن قوله مطلقا يعني سواء أكان جمع التكسير وجمع المؤنث السالم، سواء أكان مفردهما مذكرا أم كان مؤنثا، هذا هو معنى مطلقا، وسواء أكان مفردهما عاقلا أم غير عاقل. يعني مؤمنة مؤمنات المفرد عاقل، رجال فواطم المفرد عاقل، طيب حمامات إسطبلات المفرد غير عاقل. إذن معنى كونه مطلقا يعني سواء أكان مفرد جمع التكسير وجمع المؤنث السالم مذكرا أم مؤنثا، وسواء أكان عاقلا أم غير عاقل. إلى الآن ما بين ما جاء خبر حكم، قال حكم ظاهر الجمع غير المذكر السالم مطلقا. ما هو؟ جاء الخبر حكم ظاهر غير الحقيقي، أي سيعامل من حيث إلحاق التاء أو عدم إلحاقها، سيعامل من حيث إلحاق التاء بالعامل الذي هو فعل أو اسم يعمل عمل الفعل، معاملة سواء سيعامل جمع التكسير وجمع المؤنث السالم مطلقا بغض النظر عن نوع مفردهما، مذكرا أو مؤنثا، عاقلا أو غير عاقل، معاملة الفاعل المؤنث الظاهر غير الحقيقي. طيب ما هو حكم أو ما هي معاملة الفاعل المؤنث الظاهر غير الحقيقي؟ تقدمت في السورة الأولى، وهي أن طبعا هذا كله بشرط غير الفصل، لأنه لو انفصل بإلا أو بغيرها وبشرط عدم كون الفعل نعمة أو بئسة. نعم، هنا قال حكم ظاهر غير الحقيقي. ما حكم ظاهر غير الحقيقي المتصل بعامله والذي ليس عامله نعمة ولا بئسة؟ حكمه جواز إلحاق التاء أو عدم الإلحاق، يجوز الإلحاق ويجوز عدم الإلحاق. ما مثال هذا؟ ظاهر الجمع غير المذكر السالم، يعني جاء الرجال وجاءت الرجال، هذا في التكسير، وجاء المؤمنات وجاءت المؤمنات، هذا في المؤنث السالم، والمفرد فيهما جاء الرجال وجاءت الرجال، والمفرد مذكر عاقل. جاءت الفواطم وجاء الفواطم، والمفرد مؤنث عاقل. طيب، غير العاقل، تحطم الجدران وتحطمت الجدران، والمفرد غير عاقل. وبالنسبة للمؤنث السالم، اتسعت الحمامات، هذا غير عاقل. نجحت الطالبات، عاقل. إذن نرجع إلى قوله غير المذكر السالم، وحكم ظاهر الجمع غير المذكر السالم مطلقا حكم ظاهر غير الحقيقي، إن شئت ألحقت التاء وإن شئت لم تلحق التاء. بقي تعقيب أخير يتعلق بهذه المسألة أو بهذا السطر الذي قرأناه، وهو أنه أدخل جمع المؤنث السالم مع جمع التكسير في حكم واحد، والمتفق عليه أن جمع التكسير يجوز إن لم يكن يجوز في جمع التكسير، طبعا بشرط عدم وقوعه بعد إلا، يجوز أن نلحق التاء ويجوز أن لا نلحق التاء اتفاقا. وأما جمع المؤنث السالم فالمسألة خلافية. مذهب بعض الكوفيين، ليس الجميع، مذهب بعض الكوفيين أن المؤنث السالم مطلقا مفرده عاقل أو غير عاقل. طبعا جمع المؤنث السالم يختلف عن جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يختص بالعاقلين، وغير العاقلين لا يجمعون للمذكر السالم أو على المذكر السالم. أما المؤنث السالم فيجمع عليه العاقل وغير العاقل، والتكسير يجمع عليه العاقل وغير العاقل. فجمع المؤنث السالم عند بعض الكوفيين لأنه منه عاقل ومنه غير عاقل، يعني مفرده قد يكون عاقلا وقد يكون غير عاقل، كما سمعتم جاءت الطالبات اتسعت الحمامات، المفرد قد يكون عاقلا وقد يكون غير عاقل، والمفرد قد يكون مذكرا وقد يكون غير مذكر، قد يكون مؤنثا، اتسعت الحمامات، جمع حمام والحمام مذكر. إذا لأن المؤنث السالم قد يكون مفرده عاقلا وغير عاقل، وقد يكون المفرد مذكرا أو مؤنثا، أشبه بهذين الأمرين جمع التكسير. فجمع التكسير المفرد قد يكون مذكرا جاء الرجال، وقد يكون مؤنثا جاءت الحوامل، وقد يكون عاقلا ارتفعت الأشجار، وقد يكون غير عاقل، قد يكون عاقلا مثل وصل الرجال، وقد يكون غير عاقل مثل تحطمت الأشجار. فلأن جمع المؤنث السالم أشبه جمع التكسير من هذين الوجهين، وجمع التكسير يجوز أن نلحق التاء بعامله وأن لا نلحقها، أعطي جمع المؤنث السالم طردا للباب على وتيرة واحدة، أعطي جمع المؤنث السالم حكم جمع التكسير. إذن لأنه أشبه التكسير من هذين الوجهين أعطي حكم التكسير. ويقال أيضا سبب آخر عند، طبعا هذا على مذهب بعض الكوفيين، يجوز مع جمع المؤنث السالم، يجوز مع جمع المؤنث السالم أن تصنع هذا إلحاقا بجمع التكسير عند بعض الكوفيين. وأما عند التصريفيين، عند البصريين، وعند بعض آخر عند البصريين، وعند بعض آخر من الكوفيين، فإن جمع المؤنث السالم يلحق بالمواضع التي يجب فيها تأنيث العامل. يعني عند البصريين وعند بعض من الكوفيين لا يجوز أن تقول نجح الطالبات، بل يجب أن تقول نجحت الطالبات. نحن نذكر مرة ثانية بأنه بشرط أن يكون هذا الجمع ظاهرا، ظاهرا غير مفصول. فإن كان ظاهرا غير مفصول لا فرق بين أن يكون المفرد عاقلا أو غير عاقل، مذكرا أو مؤنثا، فهذه صورة من صور وجوب إلحاق التاء عند البصريين وعند بعض الكوفيين. نعم، هذا معنى قوله إذن. وحكم ظاهر الجمع غير المذكر السالم مطلقا حكم ظاهر غير الحقيقي. ثم قال ابن الحاجب بعد ذلك رحمه الله تعالى وأحسن إليه: وضمير العاقلين غير المذكر السالم فعلت وفعلوا. وضمير العاقلين غير المذكر السالم فعلت وفعلوا. ما معنى وضمير العاقلين غير المذكر السالم؟ يعني إذا جمعت، الآن يقول غير المذكر السالم، العاقلين غير المذكر السالم، العاقلون غير المذكر السالم هم ماذا؟ غير المذكر السالم يعني المؤنث السالم والتكسير. والعاقلين يخرج غير العاقلين، فقال ضمير العاقلين غير المذكر السالم. طيب إن كان جمعا للمذكر السالم وكان من ممن يعقل، طبعا جمع المذكر السالم محصور بمن يعقل، عندنا غير المذكر قد يكون المؤنث، وغير السالم هو جمع التكسير، والعاقلين هناك غير العاقلين. طيب ضمير الجمع للمذكر السالم وحصرا المذكر السالم في العاقل ضميره فعلوا، ضميره فعلوا وفعلت. إن كان جمعا لمذكر سالم وبالطبع هو يعقل فلك أن تقول إن جمعته لغير المذكر السالم ضمير العاقلين غير المذكر السالم، تقول غير المذكر السالم تقول الرجال فعلوا، عفوا ليس فعلت فعلت، الرجال فعلت بالتأنيث، والرجال فعلوا، الرجال فعلت والرجال فعلوا، لأنه الآن هذا غير المجموع جمعا مذكرا سالما الرجال. إذن الرجال هذا جمع تكسير، فتقول الرجال فعلت والرجال فعلوا، لأنه عاقل لم يجمع جمعا مذكرا سالما. ضمير العاقلين غير المجموع جمعا مذكرا غير المجموعين، ضمير العاقلين غير المجموعين جمعا على طريقة المذكر السالم يعني بالواو والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا، فتقول فيه فعلوا وفعلت، الرجال فعلوا والرجال فعلت، والأطفال وصلوا والأطفال وصلت. إذن إن شئت قلت الرجال وصلت الرجال والأطفال نامت، الأطفال نامت الأطفال ناموا، إن قلت ناموا بالواو ووصلوا، والواو هذه تستعمل مع العقلاء، راعيت العقلاء، الواو واو الجماعة، يعني ما نقول مثلا الحمير ناموا والجدران تهدموا، هذه الواو مع العقلاء. فإذا ضمير العاقلين يعني الضمير الراجع على عاقلين غير المذكر السالم يعني غير المجموعين على طريقة المذكر السالم، إذن هم المجموعون على طريقة التكسير، لك أن تقول الأطفال ناموا الرجال وصلوا، تقول الأطفال ناموا الرجال وصلوا بالواو مراعاة للعقل، مراعاة للعاقلين لأن الواو للعاقلين، ولك أن تقول الأطفال نامت الرجال وصلت مراعاة للجماعة لأنه جمع، يعني جماعة الأطفال نامت جماعة الرجال وصلت. طيب إن كان الضمير لغير العقلاء، إن كان الضمير لغير العقلاء، إن كان للعاقل ومجموعا على غير طريقة جمع المذكر السالم، على غير طريقة جمع المذكر السالم، إن شئت قلت فعلت، وإن شئت قلت فعلوا، وصلت وصلوا، نجحت نجحوا، انطلقت انطلقوا، استقرت استقروا، ليس بالضرورة وزن فعلت ووزن فعلوا، يعني يقصد ألحقت التاء ولم تلحق التاء. طيب لو كان للمذكر السالم يتعين فيه أن يكون فعلوا، تقول المهندسون رسموا والمعتمرون ازدلفوا إلى مزدلفة وأتموا، المعتمرون أتموا عمرتهم والحجاج قاموا بأركان حجهم وواجباتهم. إذن إن كان للمذكر السالم فالضمير فعل، إن كان للعاقلين، طبعا ما يحتاج نقول إن كان للمذكر السالم من العاقلين، لأن المذكر السالم لا يجمع عليه إلا العاقل. أما إن رأيت غير عاقل مجموعا بالواو والنون فهذا لا يسمى مذكرا سالما، بل هو ملحق بجمع المذكر السالم، كألفاظ العقود 20 30 40 إلى آخره، ووابلون مثلا، عالمون مثلا، هذا ليس عاقلا، أرادون مثلا، هذا ليس عاقلا، لذلك هو ملحق بجمع المذكر السالم. على كل حال المذكر السالم يشترط فيه العقل، وما ليس فيه عقل جمع بالواو النون فهو ملحق. إذن ما الذي بالواو والنون المذكر السالم فهو بالواو فقط، المعتمرون أتموا، والحجاج مثلا قدموا أضاحيهم إلى آخره. أما غير المذكر السالم مما مفرده عاقل فإن شئت قلت فعلت، وإن شئت قلت فعلوا. ثم قال والنساء والأيام فعلت وفعلنا. والنساء والأيام يعني لو جمعت على غير طريقة المذكر السالم عاقلا أو غير عاقل، عاقلا أو غير عاقل، لأن هناك عاقل على غير المذكر السالم. إذن غير عاقل على غير المذكر السالم جمعت، أو عاقل على غير المذكر السالم مما مفرده مؤنث. قال والنساء والأيام فعلت وفعلنا، ما الذي يقصده بقوله تقول والنساء والأيام فعلت وفعلنا؟ يعني صار عندنا الآن هنا إن كان الضمير لغير العقلاء أو لمؤنث العقلاء، لغير العقلاء أو لمؤنث العقلاء، وجمعته على طريقة غير المذكر السالم، لا تخلط بينه وبين النقطة الأولى. إن كان الضمير في النقطة الأولى للعاقلين، يعني المفرد عاقل، ضمير يرجع إلى عاقل، وجمعته على غير طريقة المذكر السالم، إن شئت قلت فعلت مراعاة للجماعة، وإن شئت قلت فعلوا مراعاة للعقل، لأن جمع المذكر السالم خاص بالعاقلين وخاص بالواو، الضمير يرجع إليه بالواو حصرا. إذن نأتي إلى هنا الآن، إن جمعت عاقلا مؤنثا، عاقلا مؤنثا على طريقة غير، هنا في قوله والنساء والأيام فعلت، يعني يقصد جمعت عاقلا بدليل النساء على غير طريقة المذكر السالم بدليل النساء لأنه تكسير، أو غير عاقل بدليل الأيام، قال والنساء والأيام. إذا في الصورة الثانية إذا جمعت، يعني إذا كان الضمير سيرجع، إذا كان الضمير سيرجع إلى عاقل مؤنث مجموع على طريقة غير المذكر السالم يعني التكسير، أو غير عاقل، سواء كان المفرد مذكرا أو مؤنثا على طريقة التكسير قلت فعلت وفعلنا. تقول والنساء فعلت، النساء مثلا حملت، طبخت، كنست، أدبت، ربت، هذبت، علمت إلى آخره. والأيام فعلت، وإن شئت قلت فعلنا. إذن إن شئت قلت فعلت، وإن شئت قلت فعلنا. إن قلت فعلت أتيت بالتاء، وإن شئت أتيت بالنون. طيب إذا أتيت بالتاء فقد راعيت لفظة الجماعة، راعيت الجمع، والجمع مؤنث. إن أتيت بالتاء، إن أتيت بالنون النون على أي وجه؟ لماذا أتيت بالنون؟ أتيت بالنون لمراعاة للتأنيث الذي يأتي مع المؤنث. كيف يعني؟ نقول في المؤنث يكتبن وإنهن مع المؤنث العاقل وغير العاقل. إذا راعينا النون، نقول مثلا النون هذه تأتي مع مثلا إنهن، وتقصد مثلا بها بهذه جماعة من الألفاظ أو مجموعة من الأحرف، فالضمير يعود إليها بالنون كذلك. فيعني جعل غير العاقل بمنزلة العاقل، غير العاقل من المؤنث بمنزلة العاقل، وكلاهما أخذ النون. يعني فعلت وفعلنا، فعلت مراعاة للتأنيث. فعلنا بالنون لماذا؟ فعلنا بالنون لأننا نتكلم هنا للفرق بين ضمير راجع إلى عاقل، لأن الراجع إلى العاقل فعلت وفعلوا. وأما فعلنا النساء فعلنا، فعلنا جاء على أصله، والنساء فعلت جاء على أصله. طيب الأيام لما قلت فعلنا؟ قالوا طردا للباب على وتيرة واحدة، لأنه جمع لما لا يعقل. الأيام جمع لما لا يعقل على طريقة التكسير، فما كما كان جمع ما يعقل مما مفرده مؤنث على طريقة التكسير يصح فيه فعلت وفعلنا، كذلك جمع ما لا يعقل مما مفرده مؤنث على طريقة التكسير صح فيه فعلت وفعلنا. إذن كذلك جمع ما لا يعقل على طريقة التكسير، إذن قلت لما جمع ما يعقل من المؤنث على طريقة التكسير، من المؤنث على طريقة التكسير صح فيه فعلت مراعاة للجماعة، وفعلنا مراعاة للتأنيث، لأن النون نون النسوة معروفة مراعاة لنون النسوة، والأصل في المؤنث أن الضمير يرجع إليه نون النسوة، كما قالوا فعلوا مع ضمير المذكر جمع المذكر، كما أن جمع المؤنثة يعني عودة الضمير على ما جمع مما مفرده مؤنث عاقل على طريقة التكسير يصح فيه فعلت وفعلنا، كذلك قالوا في جمع في عود الضمير على ما لا يعقل إذا جمع على طريقة التكسير ليكون حملا لغير العاقل على العاقل، ليكون الباب كله على وتيرة واحدة. طيب إذن هذا معنى قوله والنساء، يعني المؤنث مما يعقل لو جمع على طريقة غير، لو عاد الضمير عفوا على مؤنث مما يعقل جمع على طريقة غير المذكر السالم، أي على طريقة التكسير، قلت فعلت وفعلنا، فعلت وفعلنا. وكذا لو جمعت، وكذا لو جمعت ما لا يعقل على طريقة التأنيث، على طريقة غير التكسير، يعني على غير المذكر السالم، كذلك قلنا فعلت وفعلنا. تقول النساء مثلا انتهينا، والأشجار ارتفعنا. وفي الحديث اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا. طيب، أكون بهذا قد انتهيت من الكلام فيما يتعلق بالمذكر والمؤنث. أنتقل إلى الكلام في المثنى. قال رحمه الله تعالى: المثنى ما لحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها. المثنى ما لحق آخره، لحق يعني زيدت في آخره، لأن اللحوق غير الدخول، الدخول يعني على أوله، اللحوق يعني بعد آخره. ما لحق آخره يعني آخر مفرده ألف حالة الرفع، أو ياء حالتي النصب والجر، مفتوح ما قبلهما، ما قبل الألف والياء، مفتوح ما قبلهما. وفي بعض النسخ مفتوح ما قبلها، ما قبلها يعني ما قبل الياء أو ما قبل الألف، ولو قيل ما قبلهما، قبلهما كان أحسن. إذن المثنى ما لحق آخره ألف أو ياء، ألف حالة الرفع أو ياء حالتي النصب والجر، مفتوح ما قبل الياء أو الألف، ونون مكسورة. إذن لحق الأخير ألف ونون، يقصد ونون بعد الألف أو نون بعد الياء في حالتي النصب والجر. هذا هو حد المثنى، ولكن طبعا في هذا الحد نقول هذا الحد نون مكسورة. الأصل في النون أنها التنوين، والتنوين عبارة عن نون ساكنة، التنوين عبارة عن نون ساكنة، ولكن قوله مكسورة، قوله مكسورة يعني في الأصل كانت ساكنة ثم حركت بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، حركت بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. ولو قلت إن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يحذف الأول، أول الساكنين، إن كان مدة، يعني إن كان ألفا ساكنة أو واوا أو ياء ساكنتين، يقال لا يمكن أن تحذف الألف هنا ولا الياء، لا الألف في حالة الرفع ولا الياء، لأنها زيدت لغرض الدلالة على التثنية والدلالة على الرفع معا، وزيدت الياء لغرض الدلالة على التثنية والدلالة على النصب أو الجر، فحذفها مراعاة لالتقاء الساكنين نقض للغرض الذي من أجله زيدت الألف أو زيدت الياء. والعربية لا تنقض، أو العرب لا ينقضون أغراضهم. طيب، ثم قال ليدل، طبعا هذا حد المثنى حقيقة، حد المثنى حقيقة، وعندنا ملحق بالمثنى، اثنان اثنتان هذان هاتان، كلاهما كلتاهما، هذا ملحق بالمثنى. طبعا كلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى ضمير، إذن كلاهما كلتاهما، كليهما كلتيهما نصبا وجرا، واثنان واثنتان وهذان وهاتان، هذان هذين هاتان هاتين، اللذان اللتان اللذين اللتين. إذا صارت أشهر، هذه ليست جميع، أشهر ألفاظ الملحق بالمثنى اثنان واثنتان، هذان وهاتان، اللذان واللتان، كلاهما كلتاهما، هذه الثمانية هي أشهر ألفاظ الملحق بالمثنى. إذن المثنى حقيقة ما لحق آخره ألف وياء، مفتوح ما قبلهما وتلا الألف أو الياء، طبعا ألف وياء لا يجتمعان، ألف أو ياء تلاهما نون مكسورة بالأصل ساكنة وحركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. فإن قلت ولما زادوا، طبعا هناك بقية مجموعة قيود في المثنى حقيقة. المثنى حقيقة يقال كل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في آخره، أو ياء ونون بزيادة ألف ونون رفعا في آخره، أو ياء ونون نصبا وجرا في آخره، وكان له مفرد من لفظه، صالح لعطف مثله عليه، وصالح للتجريد من هذه الزيادة، فهو مثنى حقيقة، ما نقص فيه شرط أو أكثر فهو ملحق بالمثنى. طيب لما زدت الألف والنون؟ إذن صالح لعطف مثله عليه وصالح للتجريد من هذه الزيادة، للتجريد من الألف والياء رفعا والياء والنون نصبا وجرا، فيعود بعد التجريد إلى أصله مفردا. طيب لما زدت الألف والنون رفعا أو الياء والنون نصبا وجرا؟ قال ليدل على أن معه، على أن معه أي مع هذا المفرد الذي زدت في آخره، ليدل على أن معه أي مع هذا المفرد الذي زدت في آخره، معه ماذا؟ معه واحد من مثله من لفظه ومعناه من جنسه، أن معه للدلالة على أن معه مثله، يعني على أن مثل المفرد من جنسه معه بلا عاطف، على أن معه مثله من جنسه، أي على أن مثل المفرد من جنس المفرد ومن معناه جاء معه من غير عاطف ومن غير تكرار، يعني من غير تكرار في مثل جاء زيد زيد، ليس هذا مثنى، من غير عطف جاء زيد وزيد، هذا ليس مثنى، هذا لا يسمى مثنى، هذا معطوف ومعطوف عليه، من غير تكرار جاء زيد زيد، هذا تأكيد لفظي. إذن معه مثله ليدل على أن معه مثله من جنسه، يجب أن نزيد من غير عطف ومن غير تكرار، ومعه من جنسه ومن لفظه، من جنسه ومن جنسه ومعناه، من جنسه المقصود من جنسه يعني من لفظه ومعناه، لأنه قد يكون قد نعطف على المفرد لفظا من نفس لفظه، كلمة من نفس لفظ الأول، قد نعطف على الأول لفظة أو كلمة من نفس حروف ولفظ الكلمة الأولى، ولكنها ليست من معناها. كأن نقول مثلا، يعني نحن نعرف مثلا فيما هو المشهور في المشترك اللفظي، عندنا المترادف، وعندنا المشترك، المشترك يعني أن تشترك مجموعة من الألفاظ في معنى واحد. عفوا، مجموعة من المعاني في لفظ واحد، مجموعة من المعاني في لفظ واحد. أما المترادف فبالعكس، أن تترادف تتوالى من أردفه خلفه، أن تترادف أن تتوالى مجموعة من الألفاظ على معنى واحد. إذن المشترك اللفظي مجموعة من المعاني، لفظ واحد له عدد من المعاني، عكسه المترادف مجموعة من الألفاظ بمعنى واحد. لكن هل هناك مشترك لفظي أو مترادف لفظي؟ هذه قضية بحثها علماء اللغة أو فقهاء اللغة في علم اللغة أو في فقه اللغة. يعني هل المشترك يعني العين الجارحة والعين عين رائد القوم جاسوسهم ورائدهم، والعين التي هي عين الماء، هل هذه الثلاثة لفظ عين ياء نون؟ هذا من المشترك اللفظي. عين هي العين عين الإنسان، وعين قومه يعني هو دليلهم والرائد الذي يبصر لهم الطريق والأخبار ويأتيهم بها، والعين التي هي عين الماء مثلا، وعين شيء يعني ذاته. طيب، هل هذه الأربعة لكل منها، كل واحد منها له هذا المعنى حقيقة، هكذا معنى كل واحد منهم على سبيل الحقيقة، أو العين على سبيل الحقيقة في واحدة من هذه الألفاظ وفي غيرها على سبيل المجاز؟ هذان مذهبان. ومثله المترادف، يعني يقولون للأسد على سبيل المثال أزيد من خمسين اسما، هل كلها أسماء أو واحد اسم له، الأسد له اسم على سبيل الحقيقة والبقية أوصاف أو على سبيل المجاز؟ هذان مذهبان. نعم. طيب، نرجع إلى قوله ليدل على أن معه مثله من جنسه، هذا هو حد المثنى حقيقة. ثم بعد ذلك بدأ في بيان بعد قوله ليدل على أن معه، يعني لو سألت ما الغرض من هذه الزيادة، ما الغرض من هذه الزيادة، ما معنى قولي ما الغرض من هذه الزيادة؟ قولي الغرض من هذه الزيادة يعني نحن بينا أن العرب لا تنقض أغراضها، وفي نفس الوقت العرب لا تنقض يعني العربية والعرب لا ينقضون أغراضهم. ثم في الوقت نفسه، بين يدي نسختان مختلفتان للكافية وإحداهما أزيد من الأخرى. طيب، وفي نفس الوقت العربية منزهة عن العبث، يعني طالما اتفقنا أن الألف والنون مزيدتان، وأن الياء والنون مزيدتان، إذن زيدتا لغرض، وليست هناك في العربية، ليست هناك، لا يوجد هناك أبدا، ليس في العربية زيادة غير معللة، ليس في العربية زيادة غير معللة، بمعنى العربية منزهة عن العبث. ولذلك قال ليدل، إنما جاءت هذه الزيادة ليدل هذا اللفظ بعد هذه الزيادة على أن معه مثله من جنسه، بعد أن ذكر حد المؤنث حقيق المثنى حقيقة، وذكر الغرض من زيادة علامتي التثنية التي هي الألف والنون رفعا أو الياء والنون نصبا وجرا، شرع في بيان كيفية تثنية الاسم بأنواعه شرع في بيان كيفية تثنية الاسم بأنواعه. ما معنى بأنواعه أو ما المقصود في بيان كيفية تثنية الاسم بأنواعه؟ ما أقصد بأنواعه يعني من حيث المذكر والمؤنث والمفرد والجمع، لأننا نتكلم عن مثنى لا يدخل في المفرد والجمع، ولا أقصد المذكر والمؤنث لأن تثنية المذكر كتثنية المؤنث، رجل رجلان، امرأة امرأتان. إذا ما المقصود بأنواعه؟ الاسم بالنظر على بالنظر إلى آخره على أنواع. النوع الأول صحيح الآخر، يعني سننظر إلى الآخر فقط وليس إلى الأول ولا إلى الحشو ولا إلى ما قبل الآخر، مثل رجل، كتاب، جميل، عمود. عمود هذا صحيح الآخر، علما بأن ما قبل الآخر واو. كتاب صحيح الآخر، جميل صحيح الآخر، رجل صحيح الآخر، يعني سواء كان ما قبل الأخير علة أو ليس علة، الاعتداد فقط بالأخير. فرجل، كتاب، عمود، جميل، هذا اسم النوع الأول من أنواع الاسم بالنظر إلى آخره وهو ما كان الأخير صحيحا. إذن يقال النوع الأول صحيح الآخر. النوع الثاني يقال له شبيه بصحيح الآخر، شبيه بصحيح الآخر. الشبيه بصحيح الآخر يعني ليس صحيح الآخر ولكن يشبهه، والمقصود به المختوم، الاسم المختوم بواو أو ياء خفيفتين وقبلهما قبل الواو أو قبل الياء سكون، كما نقول حلو، دلو، نحو، رخو، ظبي، ثدي، ثدي، ظبي، مختوم بياء خفيفة قبلها سكون، حلو، نحو، رخو، صفو، مختوم بواو خفيفة قبلها سكون، فهذا يسمى شبيها بصحيح الآخر. لماذا سميناه شبيها بصحيح الآخر؟ سيأتي توضيح هذا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، لكنني الآن أكتفي بتعداد أنواع الاسم بالنظر إلى آخره. النوع الثالث هو المقصور، والاسم المقصور، أنا أتكلم عن أنواع الاسم، الاسم المقصور هو المختوم بألف مفردة، يعني ليس بعدها همزة. الألف المفردة في مثل هدى، جاءت الألف المفردة يعني وحدها ليس بعدها همزة، كما في كساء، نداء، عوراء، جاءت ألف بعدها همزة. إذن الاسم المقصور هو المختوم بألف مفردة لازمة، يعني ليست طارئة، علامة للرفع في المثنى أو علامة للنصب في الأسماء الستة. إذن الاسم المقصور هو الاسم المختوم بألف مفردة لازمة قبلها، أي قبل الألف فتحة لازمة، إخراجا للمثنى في حالة الرفع، فقبله قبل الألف فتحة طارئة، نقول هذان كتابان، كتابان، الألف طارئة، الفتحة قبل الألف طارئة ليست ثابتة، بدليل أنه لا فتحة في المفرد كتاب، من كتاب، في كتاب، الباء لم تكن مفتوحة، فتحت بسبب التثنية. طبعا ستقول كتابان في حالة عدم الإضافة، لو أضفت وقلت هذان كتابا زيد، هذان كتابا زيد، صار كتابا اسم مختوم، كتابا اسم مختوم بألف مفردة قبلها فتحة، نقول هذه الألف هنا ألف مفردة، هذان كتابان ما في بعدها همزة، ولكن هذه الألف ليست لازمة، والفتحة التي قبلها ليست لازمة، بدليل هذان عاملا المصنع، عاملا المصنع، الألف ليست لازمة، بدليل أكرمت عاملي صارت الألف ياء، والفتحة التي قبل عاملا ليست لازمة، بدليل لو جمعته للمذكر السالم سأقول هؤلاء عاملو المصنع، صارت الفتحة ضمة. إذن النوع الثالث هو الاسم المقصور، وهو الاسم المختوم بألف مفردة لازمة قبلها فتحة لازمة. النوع الذي بعده وهو نحن قلنا صحيح الآخر، شبيه بصحيح الآخر، مقصور. النوع الرابع هو المنقوص، وهو الاسم المختوم بياء خفيفة لازمة، لازمة احترازا من ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم وياء الأسماء الستة، فليست لازمة. المثنى في حالتي النصب والجر فيه ياء، في حالة الرفع ليست فيه ياء. جمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر فيه ياء، في حالة الرفع ليس فيه ياء. الأسماء الستة في حالة الجر فيها ياء، في حالتي الرفع والنصب ليست فيها ياء. إذن الاسم المختوم المنقوص هو الاسم المختوم بياء خفيفة، الياء المشددة كالتي في الشافعي والحنبلي والكرسي، هذا لا يسمى منقوصا، لا يسمى منقوصا. الاسم المنقوص هو المختوم بياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة، قبلها كسرة لازمة. ومعنى لازمة هنا في جمع المذكر السالم بيانه يتضح من قولي في شرح المثنى فتح لازمة، فالزيدين أعجبت بالمعتمرين، بالمعتمرين ياء أعجبت بمعتمري الهندي، بمعتمري الهندي، معتمري مختوم بياء خفيفة ولكنها ليست لازمة، إذن معتمري ليس منقوصا. والكسرة التي بمعتمري ليست لازمة، بدليل جاء معتمرو تحولت، جاء معتمرو الهندي، انتهى معتمرو الهندي من طوافهم، إذن تبدلت الكسرة إلى ضمة. هذا هو المنقوص، الاسم المختوم بياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة. هذا النوع الرابع، صحيح الآخر، شبيه بصحيح الآخر، مقصور منقوص. النوع الخامس والأخير هو الممدود. الممدود هو الاسم المختوم بهمزة قبلها ألف زائدة وقبل الألف حرفان أو أكثر. إذن المختوم بهمزة، ولم أقل همزة زائدة أو أصلية، لأن الهمزة التي في الممدود قد تكون زائدة وقد تكون أصلية وقد تكون منقلبة عن أصل وقد تكون للإلحاق. همزة الممدود على أنواع أربعة: أصلية، منقلبة عن أصل، زائدة للتأنيث، زائدة للإلحاق، صارت على أربعة أنواع. طيب، إذن الممدود المختوم بهمزة بغض النظر عن نوعها قبلها ألف، الألف يجب أن تكون زائدة، ليست أصلية ولا منقلبة عن أصل ولا للتأنيث ولا ولا ولا، بل زائدة لغرض أن يمد الاسم، سواء كان الممدود هذا مؤنثا أو غير مؤنث، كما مر في اللقاء الماضي أن ألف الممدود قد تكون للتأنيث وقد تكون لغير التأنيث. إذن الممدود المختوم بهمزة قبلها ألف زائدة وقبل الألف حرفان أو أكثر. حتى نعرف كيفية التثنية يجب أن نتذكر أن الاسم المفرد الذي نريد تثنيته على نوع من هذه الأنواع، وكل نوع من هذه الأنواع له أحكامه الخاصة به، أحكام خاصة به وأحكام قد يشترك فيها مع غيره من بقية أنواع الاسم المفرد. بيان كيفية التثنية بحسب هذه الأنواع شرع به ابن الحاجب رحمه الله تعالى حين قال: والمقصور إن كان ألفه عن واو إلى آخره. بدأ في بيان كيفية تثنية كل نوع من أنواع المقصور. أكتفي بهذا المقدار في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.